الحنفية قبل عرفية ابن مالك، لأنها وسيلة بين الأجرونية وعرفية ابن مالك. هنا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي قد سهل لنا المكملة هذه مقدمة تمم بها مؤلفها مقدمة الإمام الأجرمية مقدمة الأجرمية، يعني كمل مسائلها لأنها مختصرة جدا، وإن كانت مباركة نافعة انتفع بها أهل الشرق والغرب والشمال والجنوب كلهم انتفعوا بها مقدمة الأجرمية. فهذا يعني علماء اليمن جاء فتمم مسائلها وتوسع فيها بكثرة الأمثلة وكذلك زيادة مسائل ما تعرض لها صاحب العصر. فهذا الكتاب مهم جدا وقد يعني يفيد فائدة يعني ما هي قليلة وإنما هي كثيرة. وهذا نظم لتلك نظم المتممات حتى تصل، والمتممة هي نظم لكتاب مسمى المتممة الأجرمية في علوم العربية، وهو كتاب ألفه العلامة شمس الدين محمد ابن الشيخ محمد الرعيني الشهير بالحطابي المكي المالكي، قال في العتيق اليماني: وبنو الحطاب بحيث مهملة أهل بيت شهيد مكة مشرفة أهل عبادة وزهد ومعارف وصلاح رحمه الله تعالى. فهذا كتاب نظم ذلك. قال سألني ذلك بعض الفضلاء بعض الإخوان سألني وألح علي بنظم ذلك الكتاب، وذلك يقول نحن نريد كتاب يتوسط بين الأجرمية والألفية يكون نظما يحفظه الطلاب. فقلت له ماذا تختار؟ قال إما المتممة أو يعني إيش اسمه قطر النجاح. فقلت له أحسن ما أراه متممة الأجرمية لأنها سهلة، سهلة العبارة وأمثلتها واضحة في الآيات القرآنية وكذا. فهو يريد أن تكون 200 أو 300، لكن لما دخلت ورأيت أن نظمها مختصرا جدا لا ينفع، وإنما مع أمثلتها ومع الخلافات التي تذكرها فصار حوالي 700.5 أو قريب من 800، وكان طويلا بسبب طول المسائل واختصارها أقل من ذلك لا ينفع. وقلنا فكرنا في ملحات الإعراب للحريري، لكن الحريري مشكلته أنه هي كما يقال بنت ليلى وكما يقال الله أعلم، على كل حال اختصرها جدا وأيضا فوت من المسائل، وأيضا ما هو منسق في مرتب مثل المتممة. فلذلك قلنا أحسن يعني وأوسع قليلا هذا يكون مفيدا إن شاء الله. سألني ذلك بعض الفضلاء أجبته ابتغاء فضل من على ابتغاء فضل الله سبحانه وتعالى، يعني أجبته وافقته على نظمها، سميته أي هذا النظم بالبهجة المرضية، البهجة أي ذات البهجة الحسن يعني المرضية مدنية المسائل النحوية، البهجة مدنية المسائل النحوية أي مقربة المسائل النحوية، كما قال الممالك: تقرب الأقصى بلفظ موجز وتبسط البدر بواد موجز. مصليا مسلما على الذي بعث، على النبي الذي بعث رحمة لكل معتدي أي لكل من يقتدي به رحمة للمؤمنين. سميتها بجبجة مرضية مدنية المسائل النحوية، المسائل النحوية، وهذا نسبة إلى النحو، والنحو هذا فن عظيم، كل فن أو كل علم يحتاج إليه ولا يحتاج إلى غيره، يحتاج إليه لأنه أساس مبنى. ولذلك صاحب المراح يقول: النحو أبو العلوم، عليه الصرف أم العلوم، والنحو أبوها فهو يتولى. علم الشريعة بين فنين، ومع ذلك مكمل فيه بلاغة وفيه اشتقاق وفيه صرف العروض وفيه كذا، هذه كلها مكملة لها، لأن فن العربية أو فن علم الأدب 12 فنا، 12 فنا، وأبرزها النحو. والصرف. النحو في هذا الكتاب ما في صرف، نحو والصرف والنحو جمعه المؤلف في أبيته بين الفنين. والنحو عبارة وهو يطلق في اللغة على معاني كثيرة، فما جمعها بعضهم بقوله للنحو سبع معاني تلقت لغة جمعتها ضمن بيت مفرد كملا. أصل ومثل ومثل وناحية نوع وأنباط وحرف أعبد المصر، هذه كلها تطلق عليها النحو، تطلق عليها لغة النحو في اللغة العربية. وأما في الاصطلاح فلو تعريفان، فهو يطلق على ما يعم الصرف تارة، وعلى ما يخص وعلى ما لا يعمه تارة. فإذا يعني أطلق النحو على ما يعم الصرف كعرفية لمالك عليه يقول يعني مقاصد النحو بها نحوية. إذا النحو هناك يريد النحو على الإعراب والبناء والصرف كذلك، وعلى ذلك تعريفه يكون علم بأصول مستنبطة من كلام العربي يعرف بها أحوال الكلمات العربية حال إفرادها كالإعلال والإدغام والحذف والإبدال، وحال تركيبها كالإعراب والبناء وما يتبعهما، ما هي من بيان شروط بنحو النواسخ وحذف حائل وكسر إن أو فتح ونحو ذلك. هذا تعريفه بما يعم الصرف. إذا أدرك النحو على ما يعم الصرف هذا تعريفه، هذا الذي سمعته. وأما على الثاني الذي يخص النحو فقط نقول يخص، يقال علم بأحواله، علم بأصول مستنبطة من كلام العرب يعرف بها أحكام الكلمات العربية حال تركيبها، بس حال تركيبها ليس إفرادها، لأن الإفراد يخص الصرف والتركيب يعم يعني يخص حالة التركيب فقط، والمراد هنا الإطلاق الثاني. قال وعلم العربية التي كانت الأول يعتني بها من يريد اللغة العربية هي 12 فنا، وقد جمعتها بقولي نحو وصرف والاشتقاق واللغة ثم المعاني كذا بيان قافية ثم العروض وقبض الشعر خطه تاريخهم بعده إنشاء يعني فاطمة. فتلك عشر مع اثنتين بأدب قد سميت نحوها فإنها راية. فهذه هي 12 فن كلها تفهم الكتاب والسنة، لأن من اعتنى بهذه الفنون ينفتح يعني يشحذ ذهنه وينفتح تنفتح قريحته وذاكرته فيفهم الكلام العربية على ما يرى على ما هو مقصود منه. فهذا هو فائدته، خاصة الفنان فن النحو وفن الصرف هذا مهم جدا. قال هذا ولما رأيت الكلام على المقدمة أتبعته بذكر الكلام والكلمة وأقسامها، يعني هناك ما يسمى بالكلام وما زاد مدخل مدخل لهذا الفن الكلام والكلمة والكلم ثلاثة، لكن هنا نتكلم على اثنين الكلام والكلمة. والكلم هو مجموع كلمات، وهو ولذلك قال المالك وعنده كلمة وقول عام وكلمة بها كلام قد عام، فهذا بين أو أشار إلى الثلاثة، ونحن نتكلم على اثنين باختصار الكلام والكلمة وأقسامها. أقسام الكلمة كلام أقسامه غير هذا، وإنما نتكلم هنا لأصل الأساس عن الكلمة وأقسام الكلمة، لأنها أصل الكلام. الكلام يتركب من كلمة من كلمتين فأكثر، ولذلك لا بد من معرفة أقسام الكلمة. الكلام بالفتح هو في اللغة ما تلفظ به وما كان مكتفيا بنفسه، يقول في القاموس المحيط هكذا وعرفه، يعني حتى الإشارة والقرآن والعلامة هذه كلها إذا كانت تفهم تكون كلاما في اللغة. وأما باصطلاح المعادي فهو الذي معارضه هنا يقول لفظ مركب مفيد ودعى كلامهم فالعلم نور دعى، يعني أن تعرف الكلام عند المعادي فخرج يعني تعرفه في اللغة فإنه لا يناسب هنا. كلامهم لفظ مفيد مركب مفيد الموضوع بالوضع، وهذا أولا لفظ خرج غير لفظ، الإشارة والعقل والنصب هذه كلها لا تسمى كلاما. لفظ مركب خرج مفرد زيد عمرو، هذا ما يسمى كلاما. مركب مفيد خرج ما هو مركب ولكنه لا يفيد، إن قام زيد هذا إن قام زيد ثلاثة مركب، لكنه لا يسمى كلاما. لماذا؟ لأنه ليس مفيدا إلا بالجواب، إن قام زيد إن قام عمرو لا بد من هذا، فهذا يسمى يعني كلمة ولا يسمى كلاما. مفيد وضع أي بالوضع العربي فخرج كلام العجم، فإن النحاة لا يبحثون عنه وإنما يبحثون عن اللغة العربية فقط. وأيضا معنى آخر بالوضع بالقصد، بعض فسره لفظ مركب مفيد بالوضع أي بالقصد فخرج كلام الساهي وكلام النائم، فهذا لا يسمى عندهم كلاما باصطلاحهم. قال كلامهم، إذا هذا مبتدا مؤخر، كلامهم أي كلام النحاة خرج كلام لغوي، أي كلامهم لفظ خبر مقدم، كلامهم لفظ مفيد مركب مفيد بالوضع، هذا تعريف الكلام النحوي. ثم مثاله كالعلم نور، هذا مثال العلم نور، لأن هذا مركب، العلم أول سمى مبتدا، نور خبره، فتركب من كلمتين، فإذا هذا لفظ مركب مفيد، إذا يضمن العلم نور، وقوله يرعى صفة، وهذا متمع للوزن، وروى ابن فايدة، فالعلم يرعى أيضا خبر بعد الخبر، يكون مثال لمثال الكلام المفيد بالوضع وبالتركيب العربي. قال وماذا؟ إذن عرفنا أن الكلام لا بد أن يكون مركبا، فقلنا خرج مفرد، وذلك مفيد، فقلنا خرج مركب لا مفيد، وذلك المركب الإضافي مثل عبد الله، وكذلك المركب الذي جملة الشرط بدون جوابه، مثل أن كلها لا تسمى كلاما في الاصطلاح لأنها لا تفيد، يعني فإذا أفادت تسمى كلاما مفيدا. وثم بعد ذلك من أين يتعلم؟ لأن يعني التأليف لا بد أن يكون ما يعلف ما يركب منه، يعني هذا مقدم وهذا مؤخر وهذا فعل وهذا فاعل وهذا إلى آخره، لا بد منه. لذلك قال أقل تأليف من اسمين أتى، أقل ما يتعلف الكلام العربي الذي يبحث به النحاة أتى من اسمين، مثل نحو محمد منيب مبتدا وخبر، محمد مبتدا منيب خبر، وكلاهما اسمان، أقل التركيب هذا، لا يوجد كلام أقل من اثنين، لا بد من اثنين، محمد منيب أي يعني راجع إلى ربه أو فتى، أو محمد فتى، وهذا أيضا مبتدا وخبر يكون مثالا لما ترتب من اسمين، من اسمين، هذا تركيب اسمين، كلام مفيد مركب مفيد وضع بالوضع أي بالقصد أو بالوضع معناه بالوضع العربي، هذا مثال. فدائما الفعل والاسم هذا تركيب آخر، أيضا يتركب الكلام من فعل واسم، من فعل واسم يتركب كما ركب، وكذلك أيضا فذا من الفعل والاسم ركب، مثل مثاله كمثل قام عامر، هذا هو مثال ما تركب فيه من فعل وفاعله واسمه، قام عامر، قام فعل ماضي وعامر فاعله، وكلاهما تركب من فعل واسمه. وانتخب كذلك انتخب هو لأنه فيه ضمير مستتر نائب الفاعل، فهذا أيضا مثال ما تركب من اسم من فعل واسم، وفيه إشارة إلى أن التركيب الإثنين ربما يكون يعني لفظا فقام عامر، وربما يكون تقديرا فانتخب لأنه هو ضمير مستتر لا يظهر، فلذلك نقول مقدرا قال كلاما تاما مفيدا. قال كذا و من اسمين ومن فعلين، فخرج بذلك أنه يعني أنه لا يتلقب من حرف واسم ولا من حرف وفعلين ولا من حرف وحرف آخر، ما يتلقب، لا بد أن يكون إما اسمين فمثال الأول، وإما فعل واسم، وكذلك لا يتلقب من فعلين، قام قام قام ضرب ما ينفع، لا بد أن يكون مركبا من اسم وفعل أو من اسمين فقط. فهذا هو التركيب العربي المفيد بالوضع يعني عندهم، هذا هو كلام وتركيباتهم. ثم بعد أن أمعينا الكلام على الكلام تعريفا وأمثلة وتركيبا، ننتقل إلى الذي يليه وهي الكلمة. الكلمة ما معناها الكلمة؟ وهي واحدة الكلم، الكلم اسم جمع أو اسم جنس لها، على وهنا كلمة مفرد قول، الكلمة هو القول المفرد، هذا هو القول المفرد، كزيد وقام وقعد وعمل وبكر، هذه كلها تسمى كلمة مفردة، قول مفرد. ثم الكلمة في نفسها وإن كان مفردة لكنها تنقسم إلى ثلاثة أقسام، ثم هي تنتهي، ثم هي اسم وفعل وحرف بحرف تنتهي، هي ثلاثة أقسام، اسم كزيد وفعل كقام وحرف ففي ولم وهل، فهذه أقسام الكلمة وليس أقسام الكلام. أقسام الكلمة يعني أن الكلمة ثلاثة أقسام، اسم وفعل وحرف، فشك في أن يكون حرف جاء لمعنى، لذلك قال جاء لمعنى، فبين ذلك أن المعتبر في أقسام الكلمة الحروف التي لها معاني وتسمى حروف المعاني، حروف المعاني كلم وهل وفي بالآخر، هذه تسمى حروف المعاني، واحترز بذلك عن حروف المباني فإنها ليست أقساما للكلمة، مثل أليف باء تاء فاء، هذه حروف التهجم، هذه لا تكون يعني أقساما للكلمة، وإنما هي يعني أقسام لنفسها مستقلة وليس أقساما للحرف النحوي. يعني إذا عرفنا أن الحرف في اصطلاح النحاة ما دل على معنى ولكن على معنى بغيره، كما سيأتينا تعريف ذلك قريبا إن شاء الله. قال والاسم، الاسم مشتق من وسم يسم سمة، ولذلك من وسم هنا اختلفوا في استقامه، واشتق الاسم من سمى البصري واشتقه من سمع من السمو يعني والعلامة، واشتقه من وسم الكوفي، الكوفيون يقولون من وسم، والمذهب مقدم جري أي مذهب البصريين، دليله الأسماء والسمي، دليل ذلك أن الاسم يجمع على أسماء فدل على أن مفرده اسم، والسمي تصغيره سمي فدل على أن مفرده اسم، وهذا هو أقوى المذهبين. وأما حيث التعريف، التعريف عند النحاة يقولون الاسم كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأزمنة الثلاثة الوضعة الذي يسمى اسما، والفعل مصدر فعلا، فعل اسم مصدر لفعل، فعل فعلا مصدر، وفعل كذلك اسم منه. وأما في الاستماع كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضع أقام لأنه مقترب بالزمن الماضي، ويقوم هذا مقترب بالزمن المستقبل أو بالحال، قم هذا بالحال، فهذه هي تسمى كلمة. والحرف يعني ما دل على معنى في غيره لا في نفسه، لذلك ليس له معنى مستقل ولا تتركه ولا يتركه الكلام منه لأنه لا يفيد. قال جعلوا معنى ثم الاسم عرف الخفض والتنوين كل مما انقطع. يعني معنى ذلك أننا قسمنا ثلاثة أقسام الكلمة تقسم ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف يعني معنى. إذن الاسم قلنا اللغة من السمو أو من العلامة، وأما في الاصطلاح كلمة دلت على معنى في نفسها غير مقترن بأحد الأسماء ثلاثة وضع. والفعل هو كلمة دلت على معنى في نفسها واقترنت بأحد الأزمنة الثلاثة وضعا. والحرف ما لا يدل إلا على معنى، يعني ما دل على غيره. فهذه الثلاثة أقسام الكلمة، ولا بد من تمييز بعضها عن بعض، تمييز بعضها عن بعض، لأنه افترضوا علينا. فإذا لا بد أن نجعل لكل قسم علامة يتميز بها عن قسمين. الاسم هو علامة لا توجد فيه في ولا في الحرف، والفعل هو علامة لا توجد في الفعل والحرف، في الاسم والحرف. وهذا هو البحث الآتي. يقول: ثم الاسم عرف أي ميز عن أخويه وهما الفعل والحرف بالخفض من أوله، بالخفض من آخره، أي بالجر. والخفض عبارة الكوفيين، والجر عبارة البصريين، ومن أجرون يعبر غالبا بالخفض وتبعه صاحب المتممه، وانا ايضا اشد معهما. والا فالعباره البصريه جر، الجر وهو الحاجه راي العلامه التغيرات الذي يحدده عن الجر سبقه. يعني اذا رايت في الكلمه كسره او تكون جرا او خفضا في اخرها فاعلم انه اسم، فاعلم انه اسم. مررت بزيد، زيد اسم. لماذا؟ لأنه جر عن آخره زيد، فهذا بخفض. والتنوين كذلك أيضا بالتنوين، حتى سواء كان الجر بالحرف فمررت بزيد، أو بالإضافة فغلام زيد، أو بالتبعية وكل والثلاثة اجتمعت في بسم الله الرحمن الرحيم. اسم مجرور بالباء جر بالحرف، ولفظ الجلالة جر بالإضافة اثنين، والرحمن الرحيم جر بالتبعية على قول من يراه من النحات. والأصح أنه لا جر إلا بالحرف أو بالإضافة بالاسم فقط، والتبعية قاله دخل في هذا، وهذا هو المشهور. وقال إذا بسم الله الرحمن الرحيم جمع لنا الأنواع الثلاثة: الجر بالحرف، والجر بالإضافة، والجر بالتبعية. هذا كله يسمى اسما لوجود الجر في آخره. والتنوين على العلامة الثانية دخول التنوين على الكلمة، فإذا دخل التنوين على أي كلمة تعرف أنه اسم، تعريف أنه اسم. زيد هذا التنوين دخل على زيد، فعرفنا أنه اسم. جاء زيد أبي جر، ولكن جاء التنوين في آخره فعرفنا أنه اسم، لأن التنوين من علامة الاسم. والتنوين أنواعها عشرة، والمطلوب منها في هذا الباب، في هذا الباب أربعة، وهي تنوين التمكين، وتنوين التنكير، وتنوين المقابلة، وتنوين العوض. هذه الأربعة هي التي تكون علامة الاسم. تنوين التمكين وهو كزيد، هذا تمكين. وتنوين التنكير كأسماء الأفعال صحيح، أو سيبويه، رأيت بسيبويه وسيبويه آخر، هذا تنوين التنكير. وكذلك أيضا هذا وصحيح، هذا تنكير. وكذلك أيضا تنوين المقابلة، وهو التنوين الذي يلحق الجمع المؤنث السالم، فأنا مررت به لكن هذا التنوين في مقابلة جمع الذكور، نون جمع الذكور، هذا يسمى تنوين المقابلة. وتنوين العوض هذا أحيانا يكون بحرف كيومئذ، هذا التنوين عوض. يعني فكذلك أيضا عن الجملة يكون أيضا بدلا من الجملة، كما في قوله تعالى: وأنتم حينئذ تنظرون، أي حين إذا فيقول أي حين إذا بلغت الروح الحروب، هذا جملة تنوين العوض. فهذه الأربعة هي علامة حديث، وستة منها ليس لها دخل بتعريف أو بعلامة الاسم، وكلها جمعها ابن مالك رحمه الله تعالى بقوله: أقسام تنوينهم عشر عليك بها، فإن تقسيمها من خير ما حدث مكن وعوض وقابل ومرد رزيد أبي الأربعة الذي ذكرناها، رنم أو احكي طول الغال وما حدث عشرة. وعلامة أمير هذا صاحب تعليقات أو حاشية المغني، وكذلك أيضا في الشذور فهو تعليقات، هذا نظمها مع الأمثلة. قال: مكن بزيد وإيه نكرا هكذا، قال بجمع بتأنيث وقد سلم، عوض جوار إذن رن بمطرقة، قال إهن أو بصرف الشعر ما حرم، فذاك نداء بتنوين يا مطر، سلام الله يا مطر عليها شعر هذا، والحقل ما شد تلك العشر فافتهما، هذه عشرة والمطروح من أربعة، الأربعة دول تنوين التمكين، تنوين التنكير، تنوين المقابلة، وتنوين العوض، هذه علامة للاسم، يعني أي اسم وجد فيه أحد يعني أنواع هذه التنوينات فإنه اسم وليس جعلا ولا حرفا. هذا العلامة الثانية بالنسبة لعلامات الاسم وتنوين. قال: و كل من قضى، هذا متمم، كل من قضى لمن تبع أثر النحويين تكون نحويا، وبحروف خفض أيضا من العلامات علامة ثالثة، يعرف الاسم بدخول أو بتسلط حرف الخفض، حروف الخفض عليه، حروف الخفض 20 و30 إن شاء الله بابه، فهذه إذا وجدت في أول الاسم يعرف أنه اسم، بسم الله الرحمن، بسم الله، دخول الباء علامة أن اسم وليس فعلا وليس حرفا، وبدخول الحرف الخفض وكذلك أيضا بدخول حرف الخفض يعرف. هل هذا يتكرر مع ما قبله بالخفض وحروف الخفض؟ يقول الجواب عن هذا ما في تكرار. الخفض هو يعني الجرة والكسرة التي تحدث في آخر الاسم، هذه علامة. وأما هذه حروف الجر، حروف الجر تكون علامة لما لا يوجد في الكسرة، مثل المبنيات: مررت بهذا الرجل، بهذا مررت، بهذا أو بهذه مررت، بهذا، هذا اسم. لماذا؟ لأنه دخلت الباء عليه، ولا نسر علامة لا التنوين ولا الكسرة معه، فلذلك الخفض وحروف الخفض علامتان مستقلتان، أحيانا يجتمعان وأحيانا لا يجتمعان، وفائدته إدخال الأسماء المبنية أيضا في عداد الأسماء بسبب تسلط حروف الخفض عليها. والإسناد له أيضا علامة أخرى وهي الرابعة، أن يكون مسندا إليه من علامة الاسم، زيد قائم، زيد مسند إليه مبتدع، قائم خبره، هذا زيد من علامة كونه اسما أنه أسند إليه، لأنه لا يسند إلا إلى الأسماء، لأنها تحتاج تكون لعامة في الكلام، فلذلك يسند إليها، والإسناد له علامة للاسم أن يكون اسما علامته، زيد قائم. فلا دخول آل أيضا من العلامات الخامسة، دخول آل عليه، رجل اسم، لماذا؟ لأنه تدخل آل عليه، الرجل جاء الرجل، فدخول آل علامة لكون الكلمة اسما لا فعلا ولا حرفا. وأما قول الشاعر: ما أنت بالحق بالترفع حكومته ولا بالرأي، إيش؟ ما أنت بالحق بالترفع حكومته ولا بالرأي ولا العصيب والجدل، فهذا قول شاب، وابن مالك يقول يعني يكسو، لكن جمهور المحاد يقولون شاب، أو ترضع، الترضع دخلت على فعل، وهذا قول شاب، والشاذ لا عبرة به، وإنما الأغلبية أن لا توجد إلا في الأسماء، سواء كان معرفة كالرجل أو زائدة كالليل مثلا، الأسماء التي في حال الحال والفضل والحال، هذه كلها زائدة وهي من علامة الاسم، وكذلك أو الموصولة اسم القائل واسم المفعول، وكذلك بدلها أب عن الحميرية. أب الحميرية يعني أليس الصيام في السفر؟ يقول الصيام في السفر قال يعني ليس هي الدنيا الصيام في السفر بعد الدعي. فعلى كل حال هو بلغة علمية يقول نعم أب ليس من البر صيام في السفر، أي من البر الصيام في السفر، فدخلت أب عوضا عن أب عوضا عن أب. هذه أيضا من علامة الأسماء. كذلك أيضا ماذا يقول أب بهذه المنزلة؟ أي يعتبر بهذه المنزلة الماضية أن مدخولها اسما وليس فعلا ولا حرفا. قال وكذلك أيضا أين هو؟ نفس الصفحة. إذن عرفنا من هذا خمسة أنواع أمثلة مع أمثلتها، وهو أن الاسم يتميز عن أخويه وهما الفعل والحرف بهذه العلامات، وله علامات أخرى كثيرة ذكروها، لكن المشروع عند المعادي كتب المعادي مختصراتها ومدوراتها هذه الأشياء وهي التي هي في المعادي. وكذلك أيضا الفعل لا بد أن يكون له علامة نميزها عن أخويه وهما الاسم والحرف، ولذلك قال سبعة وعشرين آخر الصفحة آخر ورقة. والفعل أيضا يعرف أن يميز عن أخويه وهما الاسم والحرف بماذا؟ بقد، أي بكل قيد الحرفية عليه، قد أن إذا دخلت عليه وعرف أنه فعل قد قام، قد قامت الصلاة، قام فعل، لأن قد لا تدور على الاسم ولا على الحرف، وإنما تذكر على الفعل فقط، قد علامة للفعل. فأي كلمة دخلت أولها عليها قد تعرف أنها فعل وليست اسما. أو والسين كذلك أيضا سين، سيقول السفهاء السين هذه علامة للفعل، ولذلك قال سيقول سيقول هذا مضارع فعل مضارع. لماذا؟ لأن السين دخلت عليه. وكذلك سوف، سوف يعلمون، سوف كذلك أيضا من علامة الفعل، فإذا لأنها لا تذكر على الأسماء وإنما تذكر على الأفعال فقط. وتاء التأنيث الساكنة كذلك أيضا، وتاء التأنيث علامة للفعل، تاء التأنيث الساكنة أصالة ولا يدور تعريفها لعالي لحال الدين، فقوله تعالى وقالت امرأة العزيز هذا ارتفاع الساكنة حركا أصلها وقالت، ولذلك نقول التاء الساكنة علامة لماذا؟ للفعل، ولأنها لا تدخل على الأسماء فتدل على أنها، ولذلك قال التاء تاء التأنيث الساكنة أصالة وليس لحال الدين. فهذه ماذا؟ تختص بالأفعال ولا يدخل على الأفعال غيرها، وهي فعل الماضي كما سيأتي. قال سوف وتتأنيث ساكنة رأوا أي رأى المحاط ذلك علامة للفعل تميزه عن قسميه الاسم والحرف. فهذه هي علامات المشهورة عند النحاة لمعرفة الأفعال وتمييز مميزا عن الأسماء. قال ثم طيب هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم صل على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.